بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا الحديث من جوامع الكلم، وقد أرشد إلى ثلاث قضايا: أولها التقوى، والأمر الثاني هو إتباع السيئة بالحسنة، ثم إلى الخلق الحسن الأمر الثالث، والخلق الحسن، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله للأولين والآخرين، وإذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا على وأمره على سرية أمره بتقوى الله. والله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فأمر الله عز وجل بالتقوى، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق الله حيثما كنت، في السر وفي العلانية، في الخلوة وفي الجلوة، إذا كنت وحدك أو كنت مع الناس، فعليك بتقوى الله عز وجل وأن تخشاه. والتقوى قد تطلق أحيانا على كل عمل صالح: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن الله عز وجل تحدث عن التقوى هنا بأنها عامة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن شملت جميع الأعمال، فكل من فعل المأمور وترك المحظور فهو متق إلى الله عز وجل. وقد تزيد التقوى معنى آخر، وهو أن الإنسان يمتثل الواجبات والمندوبات ويترك المحرمات والمكروهات، ويترك كل ما يخشى منه من مكروه أو غيره. ولذا سأل بعضهم قال كيف التقوى؟ قال أما سرت في أرض ذات شوك؟ قال بلى. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت ثيابي وصرت أحذر. ولذا قال بعضهم في هذا المعنى واحذر كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصد. يعني لا تقل هذه صغيرة، فإن الصغائر قد تجتمع حتى تكون كبائر. لو أخذت حصا وألقيتها ثم أخذت أخرى وأخرى لأصبح عندك بعد فترة كوم من الحصى. فهنا خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول اتق الله حيثما كنت، وهي اسم يجمع كل خير ويأمر باجتناب كل شر. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم بأمر آخر، وهو أن يتبع السيئة الحسنة. يعني إذا عمل سيئة عليه أن يتبعها بحسنة فإنها تمحوها. كم السلام. وهذا كما قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقيل في سبب نزولها أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية، فقال ألي خاصة أم لنا جميعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لكم جميعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا عمل الإنسان سيئة ثم أتبعها بحسنة فإنها تمحوها، تمحو هذه السيئة التي عملها. وهذا من مكفرات الذنوب، لأن الذنوب هناك من الذنوب ما يكفر بالتوبة إلى الله عز وجل، وهناك ما يكفر بالطاعة. ولهذا مثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج أنه يجب ما قبله، وأنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالحسنة تمحو السيئة، إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة حتى تمحوها. فهنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. فإذا صليت صلاة محت ما كان قبلها، فإذا صليت الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. إذا صليت كلما صليت صلاة محت ما كان قبلها، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، تمحو ما كان بينها، وعلى الإنسان أن يجتنب كبائر الذنوب، فهذه لا مخلص منها إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. فإذا اجتنبت الكبائر فهذه الخطايا أو هذه الذنوب الصغائر تمحى بالحسنات التي تعملها. ولذا ينبغي للإنسان إذا رأى أنه أخطأ أو وقع في خطأ أو في سيئة عليه أن يسارع إلى عمل حسنة حتى تمحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا أنها تمحوها، فالإنسان كما قلنا يكفر عنه بتوبته إلى الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن لا يتعاظم الذنوب يقول لا مخرج منها. لا، المخرج هو التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل أولئك الذين وقعوا في ذنوب واستعظموها قالوا ما في مخرج من هذه الذنوب. وبعض الناس عياذا بالله يأتيه الشيطان يقول ما في مخرج من هذه الذنوب، زد هذه الذنوب ذنوبا. لا، عليك أن تتوب وأن تسارع بالتوبة، وما عدا ذلك من الصغائر فإنها تمحى بالطاعات وبالحسنات التي يعملها الإنسان. وهناك ذنوب كما قلنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك هو أعظم ذنب عياذا بالله، من مات عليه فهذا لا يغفر. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني لا مخرج له إلا أن يتوب وأن يرجع إلى الله. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر ثالث. انظر في هذا التدرج، اتق الله حيثما كنت، هذا فيما بينك وبين الله عز وجل. لا تقول لا يراني أحد فالله يراك. لا تقول أنا في هذا المكان ما يراني أحد، لا، الله يراك، الله مطلع على سريرتك، يعلم السر وأخفى. ويقال إن رجلا أراد أن يراود امرأة عن نفسها فقال لا يرانا أحد إلا الكواكب، يعني ما يرانا أحد. قالت أين مكوكبها، أين مكوكبها، هذه الكواكب من خلقها، ليس الله ألا يرانا. وهذا حينما يكون عند العبد مراقبة لله عز وجل ويعلم أنه يعلم سره ونجواه فإن أعماله لن تكون إن شاء الله إلا بما يرضي الله. اتق الله حيثما كنت، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لا تقول ما يراني أحد، لا، الله يراك. فهذا الحديث يقول اتق الله حيثما كنت، كلمة جامعة لا تحتاج إلى مراقبة. وهذا يعني ميزة في المؤمن لا توجد في غيره أبدا، وهو أنه يطيع الله عز وجل في سره وعلانيته، ليس فقط من أجل نظام يعاقب عليها الإنسان قد يختفي عنه ويفعل ما شاء ويحتال عليه، لا، هن هذه أوامر شرعية لا يمكن للإنسان أن يحتال. حتى الذي يحتال قد يعرف في داخل نفسه أنه محتال، ويعلم أن الله عز وجل يراه، وأن الله يعلم سره وعلانيته سبحانه. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو الأمر المهم، تقوى الله ثم الخلوص أو الخلاص من السيئة إذا وقع فيها الإنسان، ثم تعامل الإنسان مع الآخرين. وخالق الناس بخلق حسن، والله عز وجل لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيه؟ إنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أخلاقه، قالت كان خلقه القرآن، ينظر ما يأمره به القرآن فيمتثل، وينظر ما نهاه عنه القرآن فينتهي. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا بالأمس طرفا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وقول أنس الذي يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لي شيء لم أفعله لما لم تفعل. فهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يحكي عنه هذا هم أقرب الناس إليه، زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وخالق الناس بخلق حسن، الخلق الحسن هو الكلام اللين، الكلام الطيب، بذل الندى وكف الأذى، تبذل للناس ما عندك من كلام طيب مما تستطيع، وتكف عنهم الأذى، فهذه حسنة منك على نفسك. الإنسان قد يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم يدرك ذلك بحسن خلق مع الناس، بالتعامل الطيب، وهذا توفيق من الله عز وجل. بعض الناس تجعل في أخلاق، ترى في أخلاقه حسنا لا يمكن أن تدركه. لماذا؟ لأنه امتثل شرع الله، وتذكر أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالق الناس بخلق حسن، إياك أن يأتيك الشيطان فتقسو في خطابك، تقسو في كلامك، تغلظ في ألفاظك على أخيك المسلم. بعض الناس لا يمكن أبدا أن تعيش معه، ولو أن تجالسه ولو دقائق، لسوء خلق عياذا بالله. فالسعيد من رزقه الله أخلاقا حسن، السعيد من اقتدى برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. أسأل المولى جلت قدرته أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.